بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من الأحكام والمسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي اعتبره العلماء أصلاً في باب خيار المجلس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث أنه إذا خير أحد المتعاقدين الآخر فقال له اختر، فإنه إذا اختار إمضاء البيع مضى وتم البيع على ذلك. وهذا فيه دليل لمن أخذ بهذه الزيادة على أنه يجوز أن يخير أحد المتعاقدين الآخر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم حمل بعير من الخبط، والخبط هو ورق الشجر، تخبط الشجرة بالعصا فيتناثر الورق منها فيجمع هذا الورق ثم يقدر في البيع فيقال حمل بعير، أي ما يحمله البعير، وهو يكون علفا للدواب وقيل للإبل خاصة. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الحمل من الخبط ثم قال له اختر، فقال الأعرابي: عمرك الله بيعا، ممن الرجل؟ قال: إني امرؤ من قريش. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية أن يخير أحد المتعاقدين الآخر. فأنت إذا بعت سلعة وكان وكان المشتري معك في المجلس، فإنه حينئذ من حقه أن يرجع، فتقول له اختر. فإذا قال اخترت البيع فإنه حينئذ ينقطع خيار المجلس ويصبح البيع لازما للطرفين. وقال بعض العلماء إن تخيير البائع للمشتري لا يدل على أنه أراد إمضاء البيع، وهذا ضعيف، والأقوى أنه إذا قال له اختر فاختار الرجل البيع، المشتري البيع، أو اختار البائع البيع، فإنه يلزمهما ويسقط الخيار بعد ذلك للطرفين، ولا يحتاج الذي خير أو طلب الخيار أن يقول أيضا هو قد اخترت البيع. فهذا هو أقوى القولين. ثم في هذه الجملة دليل على أنه يجوز إسقاط خيار المجلس باتفاق الطرفين حينما يقول له اختر، وقد منع من ذلك بعض أئمة السلف رحمهم الله الذين يقولون بمشروعية خيار المجلس ويقولون إنه لا يسقط، والقول بسقوطه أقوى، لأنها زيادة صحيحة ثبت بها الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك رجح الإمام الموفق رحمه الله في المغني هذا القول، وقال إن الزيادة صحيحة ويجب المصير إليها على الأصل أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به. وفي هذا الحديث كما ذكرنا حديث ابن عمر ألفاظ اختلفت الألفاظ فيه على ثلاثة أوجه: إذا تبايع الرجلان، البيعان، المتبايعان. وشارك حديث حكيم حديث عبد الله بن عمر في قوله البيعان بالخيار. نعم.